وقال هنا على كل حال وعقده إلى آخره. ولكن صلى الله هنا الزوج تزوج بامرأتين وسن لها صداقا يعني على كل حال مخصوصات يعني إلا من أصداق مثلا 10 ريال أو على كل حال مصرف أو كذلك أو 5 ريال بعضها يعني صداق كذا وكان صداق. بعد ذلك بعد أن عقد عليها جاز شي حاجة من عنده إما عطاها ولد الأرض وإما على كل حال عطاها شي من الدفع زائد على الصدق صدق وحده جاب الأول يعني على كل حال جاب الأصل بالنكاح والمهر والصيغة والزوجان ثم الوالد ثم الأركان. بعد ذلك إلى مسمى الصدق لأن الصدق إما أن يكون تصويبا وإما أن يكون مسلما فإن به سمي إلى آخره. لم سمو يشت الصدق النبلو على كل حال مبين ونقضر جلو المبلغ جلو على الملوك دوك الصدق تبقى عن الزوج والزوجة والأب الزوجة والأب على كل حال الزوجة تبقى على وحد الصدق على وحد الكمية معلومة ولكن في المرأة أعجبته بعد ذلك بعد العقد جزا شي حاجة من عنده بس من هذه الصدق صدق يعني بعده لهذه جزا شي حاجة بعد العقد. وإذا نجح على كل حال بعد العقد إن أعطاها جنان بالأرض مثلا أو أعطاها على كل حال شيء بقرة زيدة مثلا أو أعطاها يعني سيارة منحها بشيء زائد على الصدق صدق وحده وزاد في حاجة بعد ذلك وجمع على كل حال لندخل بها على كل حال لندخل بها بالنسبة للشيء اللي زادوا لها يعني إذا على كل حال جزا يعني السيارة سيارة السيارة جزا على كل حال بقرة في هذه البقرة نقطع على كل حال وحد المبلغ أو يعني الذهب على كل حال إلى مبلغ الذهب لأن هو تطوع من شو يوم يعني صدق واحد ولكن بعد الصدق جزا البقرة جزا شيء حاجة زيادة ولكن بعد العقد مش عند العقد بعد العقد يقول لك تشتري زادة يلزم بحيث إذا دخل الزوج بزوجة في الآخر يلزم الشد يعطاها زائد على الصدق هذا عليه الخلف بها. وإذا على كل حال طلب قبل الدخول يعطيها نفس الشهادة وهو في مدينة الصدق لم يجد الصدق على كل حال لا طلق الزوج يعني الزوج رجاله وله صدق إذا طلق قبل الدخول عند على كل حال نفس الصدق إذا على كل حال يعني قبل الدخول يعطيها الصدق كاميا هذا الزائد على الصدق حكمه حكم الصدق إذا دخل بها إذا زودك شدي زادة مش الصدق تقدر معروف هذا لا فهم رجع في الجلة أو لا ولكن إذا طلبها قبل الدخول بها الزيادة على كل حال في المبدأ في الأرض إذا على كل حال ما دخلش بها إما طلق على كل حال قبل الدخول يعطيها نفسه الدكشيالة بقينا قضية وإذا ما تعبها يعني على كل حال ادخل بها مثلا وما تعبها ما في طلقة يعني ما في الزوج في الحكم فهي شيء لها علاش؟ لأنها كهبة لا تحاج حيث أعطاها واحد الهبة وذيك الهبة محوزتها شيء حتى يقع الفوز في الفوز وهو الموت. إذا هذا الزائد اللي زاد على كل حال الزوج لزوجته واحد زيادة على الصلاة صدق وحده وزاد شيء زيادة احنا فينا شما زادة الله عزهر هذا على كل حال دون زدها لآخر وإما أعطاها على شيء مرجع لمن أعطاها شيء بقرة أو زي الآخر زيادة على الصلاة نقول له فيها شيء بعد العقل هذا من الزوج إذا دخل بها يعني وتمتع بين الزوجة ديك الشيء اللي أعطاها لزيادة على الصلاة بمشاكيا من زوجة كذبني فإذا كان مرجع للزوج يعطيها من الزوجة هذا على كل حال إذا دخل بها وإذا كان على كل حال طلقة قبل ما يدخل بها يعطيها من نفسه ديك الشيء هذا دولوجي يعني كيسمع على 10 ريال يعطيها 5 ريال أمه يعني حسنا ونفسه يحق بالطلاق من قبل ذلك فقط وإذا على كل حال لفظ عنها ما طلقها وإنما نجا عنها أعطاها الجزية اللي احنا قلنا وقع الزوج أيوة ولكن مات عنها عند شيء حاجة من الأولى إذا هذا الزائد على الصادق وأنا على كل عام يعني يستعمل استعمالين واحد استعمال كان في الصبح الصدق واحد استعمال يعني كان في الصبح أنه هبة وشوف يعني يستعمل استعمالين كان يستعمل على كل حال واحد الجهة حصدة وفي واحد الجهة كان في اسمه يعني كهبة طيب لأنه بالنسبة على كل حال إلى الطرقاء يعني على كل حال قبل الدخول بها على حصدة يعني نفس الشيء وإذا كان على كل حال يعني يسمى طرقاء إلى آخره شنو يعطيها على كل حال ذيك الشيء اللي إذا كامل ويا مات أظن النور كان في الجوكة أنه غيبة إذا ما تعنى على كل حال شنو ما يعطيها فش حاجة ذيك الشيء إذا مات لأن الحيث هو واحد الهيبة وهذا في الإنسان ومات لك الوهيب يعني قبل أن تحوزها أنت وإذا على كل حال يشت الهيبة أو وهذا شيء حاجة ضار أو إلى آخره وما تلك الوهيب قبل أن تحوزها أنت يعني كيف تضيف شيء على كل حال كما هي صحيحة حتى يعني على كل حال في وهب الضغط يعني على كل حال الضغط ستجد في وهب شيء واحد مثلا أي وهنا في وهب إما الحبوس أو ذلك وعلى كل إذا ما قبل الحوز أحدها احتمت على كل حال فلا شيء وهذا هو الزائد على الصداق بمعنى أن الزوجة إذا تطوع وزاج وأعطى على كل حال زوجته واحد يشتري المبلغ المادي الضامن أو أعطاها على كل حال يعني ذم الجزال أو ذم على كل حال البضاعة أو أعطاها يعني إخوات الجزال أو ذلك زائد على الصداق إذا ثارة كان تثبت الشيء كأنه صداق وإن على هذا إذا تطلقت لما يدخل بها عجز يمشي للسماء يطلقها وإذا كان على كل حال طلقة بعد البناء بالكلب وعاود كان في السواء كهيبة من جهة الموز وإذا ما كان في الزوج يخبر الناس على الدمل ويفتاي إلى آخر الجزيرة مات على كل حال فلا شيء لها أصلا لا نصف ولا أكثر ولا أقل ليش؟ لأن كهيبة لم تحج لأن الإنسان لو حج مثلا وما كان في الواهب وقبل الحول وهذا في الواهب ومن حتى الجنوب يعني يسمى تحفل فيها وهذا هو قوم هنا وزائد في النهر المعروف وحده يا قال صدق يا كذا وكذا يا قل ولكن بعد العقل عن عجبة ما كان بك الله وعطاها شي حاجة وعطاها يعني شي حاجة احنا قلنا تنبيه او اعطاها على كل حال وحدة الارض مثلا او اعطاها شي دويرة او لا لا لا وزائد في النهر بعد العقل يعني أن من تزوج امرأة على صدق معلوم صدق في الوقت ثم طاع بأن زاد لها عددا سماه يا إما الذهاب يا وإما على كل حال يعني أعطاها شيء كل سحر زيد على صدق أو لا يخلو حاله من ذلك إما أن يدخل بها إذا دخل بها وبقى الزوجة ديالو يا فيتعين عليه دبل يقطع واحد أو ذل أو نعم عنه إلى على كل حال إلى صلها كثم الشيء على كل حال في دخول زيادة فيتعين عليه إلى صلها ولو طلق على كل حال أو مات وهو قوله لا يسقط عما زاده إن دخل بها ما قال لا يسقط عما زاده إن دخل أو يطلقها قبل الدخول يطلقها قبل الدخول الصدق يلزمه نصف ويلزمه شطر ذلك أي نصف ذلك المزيد وهو قوله ونصفه يحق بالطلاق وقبل الصدق أي كما يجب نصف الصدق إذا طلق قبل البناء أو مات ما قال أو يموت قبل الدخول هو أو مات كما حق أو يموت بالمضارع ورأينا على كل حال أو يموت يعني نصف بما يدخل بها فلا شيء لها أو يموت على الدخول فلا شيء لها منه وهو قوله وموته من منع منه مقتضي فإنه كهبة لم تقضي أو احتجب على كل حال وهدى إنك إما يعني ما حاجات يحتم على الموت المشاهد وهذه يشوفونا وهذه يشوفونا حال الوحيد مثلا من الحال عن الموت إلا جملة الزفاف يقدمنا على كل حال وحيد جبل الزفاف يعني هذه على صلاح من الدمج أسلا وإما كيعطي على كل حال شهادية أخرى أو شيئا أو ما يعني لا لا على الصلاة أنا أقول إذا دخل بها يشتي زيادة بها يعني وإذا طرق على كل حال فما يدخل بها عند على كل حال يعني نفسه إذا على كل حال أدخل بها يشتي على كل حال كامل حصل وإذا ما تقبل الدخول إذا ما تعنى فما يدخل بها لا شيء لها من يشتي كامل فهنا إذا هذه القضية هذه تستعمل استعمالين واحد الاستعمال كالصدى إذا طرق قبل الدخول فلها نصفه وإذا طرق بعد الدخول فله كله على وتارة على كل حال تستعمل عوض يعني كالهبة بمعنى معنى كالهبة يعني على كل حال إذا ما زق من يدخل بها فلا شيء لها أصلا لأنها كالهبة تنفض وزائد على كل حالنا وزائد بالله بعد العقل يسقط عما زاده إذا خلا ونصفه يحق بالطلاق من قبل كنائك صداق وموته بمنع من المقتضي فإنه كهبة لتقبضي لهذا يقول على كل حال الحاصل أن ما زيد على كل حال مرة أخرى ألحقه بالنهر فرصا ومرة على كل حال يعني في لحقه يعني يشد بالهبة نبينا إلى آخر فقال يعني فإذا وقع على كل حال دخول يزيد الشيء كامل وإذا ما دخلت بها على كل حال طلقة عندها من يزيد وأن إلى لا قبل الدخول فلا شيء أيوة هنا قال على كل حال وإن أتى الضمان بالمهر على إطلاقه فالحمل صح مجملا وإن أتى الضمان بالمهر على إطلاقه ثم شرحه فالحمل صح مجملا شنو الصورة المسألة على كل حال هل الإنسان إما زوجه أو زوج كذلك وحد الصادق دياله زوجه ولكن عند العقد لا يقول على كل حال الصادق هذه المرأة أو في الذمة الجميلة في المرأة يقول على أن الضمين جزا هو هذا الطريق هذا في زوج هو زوج منه أو زوج الصادق دياله وعمره صادق كذا وكذا مليون أو أقل أو ما إلى ذلك لكن بكل أرض الزوجة يقول على كل حال وصدى كذا وكذا تكون جدا مهزة تكون جدا مهزة يعني لما كان في الفريق في الولد على كل حال قد يتبع مواضع إلا لا في العرب يتبع هو كل مش يخبط عنه لا لا أو الصادق كل مش يخبط عنه صادق ديره لما هذا الزوج منه لما صادق مثلا على كل حصل مثلا سيقول هم اللي كنت أبدأ الزوج منه يقولوا على كل حال الصادق على الضمين دياله كل يتحمل بالضمن وهو يشيء الأبس ولا يقول على الضمن ديال الأصل إلى آخر على الضمن فقط هو شنو الحكم ما بقاش على أنا مضمن به على كل حال ضمان الحمل أو ضمان الحمالة لا لأن ضمان الحمل بمعنى أنا مش أخلص من عندي وما نرجعش عليه هو وما بقاش على كل حال أنا غادي نضمنه ضمان الحمالة معنى الحمالة أنا خلص عنه وعادي تجيبه منه لأن الحمل والحمالة إذا شنو الحكمنا على كل حالنا قد كوزي مهما الضمن في العقد مش نحلوه على الحمل على الحمل هذا الأب بدون سبق هو خلص ومن يخلصوا على كل حال بالأب يجبدوا منه أو يجبدوا شيء لا لأنك تحلوه على الحمل معنى الحمل اللزم حيكون يقول الصدق على كل حال في الزنة ديالي أنا مش خلصه وما نرجعش إلى ابني حيكون مش محلوه هو قال على أنا ضامن في الصدق هذا أنا ضامن ذات العقيد أنا ضامن يوكل على كل حال احنا غادي نمشيو الزوجة كل ما خلص الصدق الأب للزوج وقع لكن احنا مش نقول يعني الأب ده خلص الصدق ويرجع على ابنه قال شي وداه خوخ في ذكر منه وقال له ليش انا خلص منه قال لي كل حال على رشد الحمل على الحمل للزوج. الأب هو اللي غادي يخلص الصداق وما يرجعش على ولده ما يقولوش يا ولدي أنا خلص عليك الصداق أضرب 10 زيادة أعطيهم لي. لم يرجع فيه. ما عدا إذا طلع بالطيعة من الأب. قال أنا هصدق لمين؟ أنا غادي نضم لهم ولكن على وجه الحمل ما غاديش حمل. أنا خلص على كل حال أنا خلص بالصداق ومن يخدم هو يرد الصداق. على صباح بذلك. يعني وكذلك إذا الضمن بعد العقد لأن هالشيء فيها الضمن عند العقد وأما إذا الضمن بعد العقد يحمل على الحمالة أنا يخلص هو ويرد الصدق كذلك إذا قال على كل حال أنا أضمنه على وجه الحمالة معنى على الحمالة أنا خلص عنه ولكن من يخدم هو يرد الصدق دول يحمل على الحمالة ووحدة يحمل على الحمل في الحمل يعني خلص وما يرجعش إلى ابنه دول دول في وقت وهو إذا كان على كل حال عند العقل ماشي بعد العقل عند العقل يجي عقده إلى آخره قال الصدق كذا وكذا ونظم يديه يقول عند العقل فهذا يشمل زيد على الحمل هذا يشمل كذلك على كل حال إذا كان بعد العقل وقال توقف أنا ضامن وأنا غادي على كل حال خلص وما نرجعش إلى منين إذا فرط يحمل على الحمالة وفرط يحمل على الحمل ويحمل على كل حال على الحمل يغرم وما يرجع فيه وإذا كان على كل حال عند العقد عند العقد عند يفعل العقد أو كان على كل حال بعد العقد ولكن قال أنا على كل حال كان بمدير ضمان يجي على كل حال الحمل أنا مش أخلص عنه وما يرجع فيه وأما إذا وقع الشيء هذا الضمان بعد العقد فيحمل على الحمالة يعني الآن يخلص ويرجع يبني وكذلك إذا كان عميش العقلي وقالوا أنا أضمن على كل حال ضمان الحمالة يرجع للصور يرجع للبلوك وحد الصورة تزوج وقرر في الله له قلنا وإن أتى الضمان بالحمل على وإن أتى الضمان على كل حال وإن أتى الضمان بالنهر على إطلاقه فالحمل يحمل على الحمل يعني خلاص فالحمل صح على تكوينه مجملة معنى مجملة لأن القرء أنا ضامن ثم عرفت هذا الضمن كعلى الحمل أو على الحمالة أن أنا ضامن هذا الصدق وده مجمل ما قلتش أنا غادي نضم على كل حال ضمن الحمالة أو قال أنا نضم ضمن شيء الحمل إلا قال أنا كنثبته فقط مجمل هيدا فها هنا قلنا إذا كان عند العقيد وقال هذا الصدق أنا غادي نضم مسكت ما قصد على الحمل ولا يحمل على الحمل بمعنى هو يخلص بالآب وما يرجعش على ابنه أيوة هذا شيء لا وإن تزوج رجل ابنه أو ذو قدرين أو حديث كثير يعني شارب إلى عهد المال يعني على كل حال ذو خادم ديالو أو صديق ديالو أو ذو قدرين يعني على كل حال زوج خادمه أو صاحبه أيوة وضمن عنه الصدقة في نفس العقد هذا محفور بالعقد في نفس العقد أتى الضمان أي جاء الضمان على كل حال بالمهر أنا ضمن بك المهر صدق أنا ضمن وسكت ما قصدش على الحمل أو الحمل قال على أتى الضمان بالحمل على إطلاقه مطلق لأن لم يكن مفيشي هل هو على الحمل أي اللزوم له في ماله وجنته ولا يرجع به على الزوج أو أنا ضمين على الحمالة يعني فيرفعه على هو خلص الآن ويرفع به على كل حال إلى أداه عنه وعنه كسائر أنواع ليس الضمان إذا شكله يحمل على الحمل يعني هو يخلص وما يرجع في الوجود فالحمل صح على كونه مجملا حيث هو محمول على الحمل لا على ليس الحمالة فلا رجوع له على حلمه كما إذا صرح بالحمل كما إذا قال أنا ضامن على الحمل أنا رضي خلص يعني من عندهم المتحدة فإن صرح بالحالة على الحملة قال أنا أضمن على كل حال ولكن خلص عليهم نرجع عليهم الحملة يا قال فإن صرح على كل حال الحملة رجع عليه عود كما إذا على كل حال أضمنه بعد فذلك على كل حال قال أنا ضامن ولكن بعد العمل مجيب للعمل أضمن على الحملة كذا على كل حال إذا على كل حال يرجع على ضمنه بعده قال هنا فالصور 40 أربع صور، فالصور 40 يا ثالثا زب صور قد يحلوا على الحد، وزب صور يحلوا على الحمالة يا زب صور يحلوا على الحد كما إذا كان على كل حال عند العقد وقد أمام ضمي يحلوا على الحد. كذلك على كل حال إذا كان بعد العقد يا وقال على كل حال أنا قد خلص مرجحي هذه كل مرجحين وزوج على كل حال عدو حلق فصور على كل حال 40 يرجع على الزوج أعطيتنا سيدنا قليل ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة هذا يقال أنا الضمن لا أنا الضمن صدق ولكن شخص عنه يرجع له أو يكون بعد العقد واعلم أن هذا الحملة الذي هو في قضية عقد النكاح يلزم الحامل فهو أجل الضامن ولو مات حيث إلا أن يصح النكاح مع الذي يصح في النكاح أو يطلق قبل البناء فيلزمه النكاح فلزم الضامن ويلزم الحامل إن عشى وإن مات إذا ما كان بالعقد قرين ومثل على كل حال هنا يقول ومثل على كل حال ألفش ابنتك من فلان وأنا أحمل الصدقة كذلك على كل حال بيع ومثل خبر مقدم ومثل على كل حال ألفش ابنتك من فلان كذلك إذا قال واحد سيدنا محمود قالوا زوج بنتك على كل حال من فلان ابني أو صاحبي أو صديق يعني أنكح أي زوج ابنتك من فلان وأنا أحمل الصدقة مقال أو يقولوا بيع سلعتك منه السلعة على كل حال جعله وأنا غادي من السبق وأنا أحمل الثمن فما كان في العقد يلزم ولا يحتاج لحيازة وما كان على كل حال بعد العقد لا بد فيه من حيازة ويسقط منه في قبلها كهيبة السبق وهذا يحكمنا ونشرح في هذه كي يرجع اليوم يرجع في الناس لأن كذا طعم مشكلة لأنه على وقت إنه عن جسدي في زوجه يقول له صدق صدق كذا وكذا وأنا ضمين حن مرة يقول هو ضمين بخبر بعد ذلك اللي يجي عن ابنه ويقول له وأنا صدق يا أنا خبر صلوا على شيء كذا لأن عم يبغى ضمة نمشي نتعب وأش على كل حال بكل أبي يرجع لي ولا يبغى الأقل أنا خلص لي أنا خلص يمكن إذا عن ذاك يجب الأب يقول أنا خلص لي في النية وجبت في قاتل لا أنت على الضمة مستدر تبقى الزوجة وهذا قلنا إذا على كل حال يحمل على الحمل بمعنى ما يرجعش إلى الولد وعلى الحمالة في موضعين قال هنا حر قال على كل حال في التزامات الالتزام مسك واحد الكتاب الحطاب حطاب على كل حال علم ايش الحطاب يعني عنده نص شخري عنده ايش الشعر على ساحه هو شخري ولكن الحطاب عنده الالتزامات واحد الكتاب اخر قالوا قال في الالتزامات من قال لابنه من قال لابنه ان تزوج فلك جاريتي يقول يبني يزوج يقول ما زوج يقول شوف لا إن تزوجت على إذا تزوجت فإن أعطيك جارية جارية ماذا تقول الجارية إذا كانت تجد جارية ماذا تقول أعطيك قصة بلاد إذا زوجت أعطيك قصة بلاد ماذا تقول أعطيك زويرة عزوي فرعون قال في الكتابات من قال لابنه إن تزوجت فلك جارية وزوج من يعرف الجارية إذا تزوج لأنك اسمها لم يعلق يقول إن تزوجت يزوج يعني على فلك جارية ولكن لك الجارية هذه الجارية مش فيها لكم معلقة على التزوج لا زوج لا مزوج إلا لذلك مش في ولد إن تزوجت فلك جارية هي له لا تزوج وإن مات الأب لأنك الأب قالوا مني يزوج تلك غادي مرتبة جارية لأنك قد وحد زوج شيء تلقى لي اياه. ايوه وما الهدف الاب على كل حال؟ قال اذا وان مات الاب اخذ هذه الجنه ولا تمرس الناس. وان كان على كل حال دين اذا كان هناك شيء يجب الان عليه ديون اخرى يتحصص مع الله محتاج في الجنه. وان كان دينون اي على الاب وان كان على كل حال يعني دين حصى بها الغرماء من جهه مخلوق. وقال المقدم هي له دون الغرماء على الاب ينفو النساء وإن مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين في يده حق. ولو قال على كل حال هنا بدل جاري هو قال له إن تزوجت فلفا جارية لأنه قال له فلفا جارية ولو قال بدل الجارية بدل مع عوضة ولو كان عوضة الجارية قال إن تزوجت فلفا على كل حال 100 دينار يقول لهم الجارية 100 دينار كان إسوة غرماء معنى يفلس يقول لي يجوز في الولد لا يجوز في الولد يجوز في الولد ما تخيل آلك وعزلون ويجوز في الولد سواء على كل حيث الزلاء يعني 100 دينار يتحط فيها كان في الولد يجوز يجوز في 100 دينار مخلوق كان إسوة غرماء في الفلك والموت يعني وليس على كل حال في أن بعينه مش حاجة لي الجارية شيء بعينه وما دين العرب يبدينا يعني مش معينة. قال ابن رشدين وقول ابن القاسم هو الصحيح. قال ومعنى المسألة أنه هذا له هبة الجارية هبة للتزويج قبل على كل حال أن يتزين الأب. قال ونحلة لسانها الثقار إلى قيادة ولا مختار. شوف إذا عندك قاعدة الإنسان إلى وهب يعني شي حاجة نبدو على كل حال أو نبدو أو لا عند القاضي إذا بدا يحول بدو أو لا بالمنوية الأرض ما عدا بعض المسائل ما يحتاجش الحيادة وهي مهمة جدا بعض المسائل ما يحتاجش الحيادة النحلة كذلك الجلو في الإسلام كذلك إن صليت كذلك إن قرأت هذه المسائل هذه ما تحتاجش الحيادة تصح بدون حيادة. إذا قال واحد الإنسان ولدو ما تعاودي إذا حفظ القرآن الكريم ما تحتاجش الدار الفلانية عنك ماشي تحفظها عنك واحدة ولكن على القدير على حفظ القرآن الكريم فلا به ولا بالجهاد وقراء إلى آخره وعلى حفظ القرآن الكريم إذا ما تنبه له لأنه الدورة الثانية أو الحفظ الثانية أو لا حيث يقول يقولوا لا احنا مع خلافه الولد مش يقولوا انت ما حوشتش القدر ما بقي منك احتمل ما يحتاجش سياده اذا ما من يقولك الاب انت احق به ما عدا اذا قالوا لك ما في القران هذا مش اللي بيجي العلم مش يحوط يعرضوا اذا عرضوا في القران على تحفظوا عن الله القادم يحفظوا في الشيء ما يحتاجش حيله غير هذا كان انت بتبني حيله خاطر يعني على كل حال يتحولوا قبل ما يموت وهو اللي لما يبدأ في القناة في القناة في القناة على هذا ينقذ الآن يعني احنا قادر الضمن يقول في المكان ولكن ما خلاش ما نقطش بقى شيء ده في الوقت ده في الوقت في الآن فهؤلاء إلى مرة يجب في ما احتاجش في يدها أو المرأة المرأة على كل حال إنسان ده هو مسلم ده المرأة نصرية وإذا انت في الوقت الإسلام ويقول إذا أسلمت فلك ذلك يقول لا إن أسلمت يعطيك الدار ديال الإسلامية هي على رغبة بك شي يعني سلمت ونطلب بالشهادتين يا وقسم في هو سنة من نيمة على كل حال وجو الورثة هي لو قلنا لنا على كل حال يعني جربون قال لي إذا أسلمت فلك ذلك على علم ذلك الدار ومش يقول يعني بابا مات محوشة فيك محتاجش قيادة هذه قضية إلى آخر كذلك النحلة هي نحلة النحلة هي عطية دون هذه عطية كيعطي الحلة التي هذه عطية منها عطية دون إن عقد عليها نكاح الذي يقول لا يستردو يزوج أم يزوج يقول أو يمهل كل وزوج أم يمهل على كل حال كيل عدم الزوج يعني قبل إلى موت وما رجل إلى لا يعني الكيّم يجي بها لا يأخذ يقول وانا ما عندي شيء مفتوح الرمي يزول على كل حال درس لني على الجيلة أو يرجع لشلالي من أفضل هالجيلة قال أخا الزول واللي في الأرض قال مشي ما هو في الوريد وقال يرجع تمت جاء على كل حال يقول يزول يقول هذه أفضلني على كل حال أو الضغاري إن أفضل هي تزول يقولوا له مالك الولد والأولد خلوا دعني يقولوا له يقولوا له إن كل شيء ما حاول ساجي ما تشي تحويل مهما العقد هذا نجح والزوج اللي أجبها الشيء هذا على كل حال فهو يقول في بدون خلوه دون أحوال إلى أمام أيوة أبس معنا بخلاف ما لديك مسائل أخرى كين أقول لك كل شيء عنده على كل حال ولاده لا أضيف أن يعرضه مصطحي العاب لا عندي يعني كبيرة ما كانت هو فيقول أنت على كل حال عند مثلا نظر الأحباس يقول كبيرة لأنه يحدث الوقت ثوز يرى أولي حمسة عشمين وستبعي فيها من شخص يعرضه وقلت مقصد يوجه يقول على كل حال الزراء راح أقول هذا يحيث إلى مجد الإنسان يحدث يا يمشي على كل حال الضرب الحوز ولا لا يحوزها تجعل النظرة يعني يكون حوز أنت عن حد الحياة لا وحيد عنه يمشي لك بيها لأنه هو يبقى ساكن فيها وما قبل أن تحوز وكيف ليش يحكمنا على الضرب ومن يحدث دور سكنه فلا يصح إلا أن يعاير خلا ومن يحدث دار سكنه فلا يصح الا ان يعين القضاء ان القضيه على كل حال توقف على اليمين يقول على كل حال يقول في المواضيع الى اسلمت على كذلك او الى على او يقول ولده الى قضي جديدين وفي الدار الثانيه لابن الطالب او يقول الى زوج جديدين حتى في الحياه الثانيه هذا محتاج حياته هذه على كل حال محتاج حياته تمام محتاج حياته أنا والله أظن كذي. يقولون على كل حال ونحلة النحلة على كل حال ونحلة ليس لها ثقار. يقول على كل حال النحلة مش النحلة النحلة على كل حال. على كل نحلة المعلومة اللي كان في العدن على وقت الجنة وقت المرأة ما ضف على رجلي قالوا عن وقال. والنحلة باثقات هنا والنحلة باثقات لها طلع لطيف قال ذكر الله خلق عليه قال ما شوش هيدا والنحلة كفت النحلة لقى الله سبحانه وتعالى والنحلة باثقات لها على كل حال عسل لذيذ وهما رجل والنحلة لها طلع لطيف إذا ما شو النحلة هذه هذه النحلة لأن النحلة كذا من نفسه والنحلة كان عم تسمع هو كيف والنحلة باثقات لها طلع لطيف فكان يعني النحلة الله عز وجل والنحلة باثقات لها عسل لذيذ وهذا اللي يقول على كل حال رقم لذيذ لا عرف على كل حال والنخلة وهذه النحلة النحلة حقيقة انها هبة ولكن هبة على كل حال يعني انعقد عليها النكاح النحلة تجد الحول والنحلة هي ما يعطيه والد الزوج ابنه في عقد نكاحه أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها إلى آخره وينعقد النكاح على الهبة على الأطيان ليس لها ثقة إلى حيازه فتلزم النافلة يعني وتؤخذ منه ولو مات قبل أن تحل عنه وهذا القول هو المختار بيحتسب الحيازة قال ابن سلمون قال ابن سلمون على كل حال وإذا انعقد النكاح على هذه النحلة لم تستطع على كل حال إلى حيازة وقيل لم تستطع أن يحيازة ولكن ومن أول الأعمال تكتب الحيازة ومن أول على كل حال الأعمال لأنها على كل حال لما انعقد النكاح عليها أي تزوج عليها صارت بمنزلة البيع وإذا يحتاج إلى ذكر على كل حال يعني في الكتاب مثلا يعني في الكتاب وقع عندي سورة تخلص وقع عندي لذلك على كل حال وقع الموتى للعتاب في المسلمين في الكتاب يمكن نقول لهم على كل الأخوة الأولادي مثلا ما حول فشي فشي حيازة لك يحتاج حيازة العطية هي بالحجر بلا شيء ليش معنى وقال بأنها من عقد النكاح وعليها قاضي وزيع للبيع والبيع لا هو والبيع على كل حال لا خيانة له وقال المستيقظ هو المشهور وعليه الأعمال وبه الكفر كفى به الأعمال وبه الكفر وقال على كل حال وينفذ المنشور يستغير مع أخيه على كل حال المشاعر إن موت وقع هذه قضية أخرى على كل حال جبال الصفر غير هذا الإنسان الذي هو منهم وقال على كل حال إلى تزوجتي فلك حقيقي الحقيقي يعني بين يدي أو لك داري وكذا يحتشي إلى حيازة قال الله الآن هل على كل حال ما في الزوج تبدو كيان لكل ورودي إذا الزوج إلى آخره كان أخذ على أكثر الثانية الزوقة يقول نقول عهو بس على كل حال يقول المؤمن توقع حيازة ولكن كل اللي هو محتشي حيازة لأنه يجب نشي ولا الكاذب إنه قال أعطيكم في المسيح عندي وانتوقع في السيارة إلى آخرة قال أعطيكم الدور الثانية دون الإخوة البقية أيوة ولذلك الآن على كل حال الولاد لاحتشي حيازة معلوم ان الحلقين عقد عليها انت تحت نقضهم وانك الصغيرة عنده ما يحتاج الناس لان على كل حد ادرجت مع الكذب والكذب يفتح ان يعطيه الانسان على التجاوز ديالو الصغير على كل حال لانك وايضا واذا اعطاها شي حاجه هذه هذه وكنا يحتاج الى الحوض الحوض الكبير يغني عن حوض ديال الصغير اذا قال وينعقد المنسوب يحتاجها عن الدار أو عن الزنا ويأخذ العلاقة المنشور المستقبل إلى حقه الثاني على كل حال في أهل الشيء المتاع في مثلا حتى في أحد بين الجنة إلا لهما إذا يفعل الكبير إذا نحتاج القيادة وشغل كيف؟ لأن السبع على كل حال حيث العقل من أهل العزبة لأنه في الواقع المناحي وإن كانت النحلة المستقبل الصغير إنما هي عطية أخطاء وتنهى قبل ما تقولوا في السياق من كبير مدايا وهذا الشيء هو اللي يحتاج عيال لأن المحضر على في عطي أحضى وتنهى إلى تغليبا أو من أحلى مرور قال المساواة أحب إلي أن نحتاج جميع ذلك شنو الحق الكبير مستقبل لأن عقد النكاح في بعضه من توقعاته يعني لوش لك لأن عقد النكاح في بعضه كالحيازة للجميع كما تصدق على صغير وكبير أي وحاجة الكبير وكما تطلب الهبة على كل حال لهما إذا لم يحرز الكبير أي هذه وكذلك لا شفعة في هذه الإحلى على المعتمد أو كذلك شفعة الإنسان يقول عن النصر يقول في عندك النصر هذا النصر توحبه لليوم انت ولذلك وقد الزوج يقول الزوج يودي حدني أنا ربي بروح يقول لا أبدا ما في شيء من الله في الأرض يقول شوف إذا الزوج كان على كل حد يقول نص الدار الدار عندي أنا وفلان النص يدي ما بيعطيها آخر الزوج كيف كان ذا كله يعني أنت مستعجل الآن أنت مستعجل يقول عندك النص يوم النص يعني أنت يقول لك إذا تزوجت فلك على كل حد النشط الضابية بالضبط صدق عندنا بسرعة لا أهلوه نقرر عليها النكاح أي حيلة مكتسينة تشتيلة جهدة من يعطيها نسي من ذلك يكون نسيلة وفي هذا يقول واحد شكل مش يسكع لأن نسيبة الأشياء إذا بشبقتم عندكم أو جهد الأرض تخصم أنت عندك نص الضياء وعنده نص الضياء لسعادة والفعلي لا لأن قاعدة على كل حال الشبعة تقع ولكن دم الأمن اللي يحقق لها النكاح كما لا تحتاج إلى الحيازة هل تهدى حد الألوم وأنت تحكم مصدرك على كل حد الشيء وحد الدم عندنا في أنا مش يسع. لما كان شيء فمر. كمان على كل حال حيث قال ابن الله لا يحتاج في حيادة كذلك ذلك الشريك ديالك على كل حال لا يشرع. أيوة ليش يحبونا؟ أيوة لقد هنا لأن عقد النكاح في بعض الأخرى في يد الجاني كما تصدق إلى آخره. يا وحاذا الكبير وكما تقول الهبة لهما إلى يخرج الكبير يا ولا تفعل في هذه النحلة على المعتمد لأنها كالهبة والصدقة أو كذلك أيضا ايش يقول كالهبة والصدقة؟ لأن عن ذلك الشفعة تكون في البيع ماشي في الهبة ايش قال؟ لأنها كالهبة والصدقة لابد إذا على كل حال عندي شيء حاجة مش في نفس المجال عندي شيء مطلع على ودها نظر مش في شيء ولا النص يعني هو هبته مش عندها؟ لا وإذا بعته مش فعل لأن الهبة ما كانش ما كانش على كل حال شفعة بها وكذلك الصدقة وهذه على كل حال يعني الذكر وقلنا حيث هبة كده فإذا قال ولا شفعة في هذه الحالة لأنها كالهبة والصدقة أقول فلو اعترف والد الزوجة يا صف على كل حال والد الزوجة أن لها أملاقا إلى آخره وسمها يعني في عقد صداقها والد الزوجة المرأة الراجل مثلا يجوز منكم ويقول على كل حال الرجل ديالها للخلوف وهل المراد بها على كل حال مسعود على اثنان لأن عندها وقت تقصير عند كذا وكذا وعند كذا وكذا عند لها أملاقا وسمها عند الفضران ضربها لا على كل حد هو تأخذ نصف وبعد يقول لي سب أن لها أملاكا وسلمها في عقد صداقها فما اعترف به ناسي كيف تملك على كل حال إلى ناسي قال لي وليس كنوا تستوى جيالا بجوري ديك الدويرة وليس ماشي جيالا وهذا الأعطاء وليس كل عند الجيالا وعند الجيالا كلا وكلا فما اعترف بها ناسي دون جنسي فقد بحكمي سهيبتي إن كانت على كل عسلا سهيبة لها ومسكتون لحكم الجيالة الثلالي فيها للتعلق على كل حال حق الزوج لأن يقول يعني سنين حق الزوج حدش لا للتعلق حق الزوج بالاعتراف المذكور يا ولناء على عقده عليه قاله أبو سعيد بن الزبير وإذا انعقد النكاح كما قلنا نقول إلى آخره هذه تفضل تفضل آل البيت حلو لشكر وما قال من قبل الامتناء قد تثبت وفق مع البناء اذا تصدق او نقال واذا انعقد النكاح على نحله ومطلق ثم وقع فراق على كل حد من طلق فان كان بعد البناء مضت نحيته وان كان قبلها مضت الطلق واختلف في على كل حد ردها والى هذا ينكسر ما وان انعقد توطئ البيت بعده وطئ زوجته مثلا فحرم الحرم الى اخره اذا يستحق ان تنزل عليه عقوبه من السماء لنقل امر الله بالكفاره باش يتخلف الكفاره تتكفر عن كاش البلاء اللي هو على كل حال النازل من السماء لان الصدقه تدعوه البلاء في صوم شهرين متتابعين وما يقع ستين فقيرا بولد سن المساكين على كل حال وكل واحد يعطي على كل حال حفنا الدين مسكينا وإما يولي وحد الرقبة على كل حال ويعتق في سبيل الله يعني شيء عز أنت كان عندك الرجال في الآخرة يولي وحد العز على كل حال ويعتق في سبيل الله وكفرا بصوم شهرين ولا عتق مملوك وفضل إطعام ستين فقير وإما على كل حال إطعام ستين فقير يبقى يعني ايش يطعمهم اما يغذيهم على كل حال وعشيهم واما على كل حال يعني يعطيهم كل واحد يعني بفنا وهذا يعني الكفارة لان الكفارة هي حجاب بين ذكر العبد على كل حال وبين على كل حال كذلك ايش في العقوبة التي على كل حال يعني ايش تريدها ان تنزل عليه تزيد على كل حال صدقة وك تذكر عليك البلاء، هذه هي الكفار. وكيف ما كان هذا الإنسان اللي ماشي كفار يكون غني أو فقير، كيف ما كان خل يكون غني، يكون غني بل مطلقا يكون فقير أو غني كيف ما كان، إما يسمى شهرين متتابعين هو قول المغرب ويلا مصدر ولا، يعني يقال ولا ويلا عرفنا متتابعين معنى ويلا شهرين متتابعين. وإما على كل حال يطعم 60 فقيرا هرمة، وإما يعتق على كل حال واحد العبد اللي هو مسلم في حد امرأة عامدا رمضان. والنبي على كل حال أمر بالكفارة، قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له هل استطعت يا رسول الله نصوم شهرين متتابعين؟ قال له هل عندك على كل حال مما تطعم به؟ أي شيء على كل حال عن 60 فقيرا؟ قال لهم حشم عرصي عن سبحان الله إلى ما يا وإما على كل حال تستقعد العبد إلى آخر في سبيل الله، قال ما كان شيء ما عندي شيء إلى آخر. والنبي صدق عليه في حاجة عشير غرزا مثلا نتوخر ولا أدفع البحر ولا نتعي، وقالوا يا رسول الله يجب أن تكون أنه حاجة اللي يصوصل، وقال على كل حال وصدق لي على أولادك مثلا، ولكن هذا يكون مثلا وهذا إيش إن معنى كيف قالوا شيء لهذه؟ ولا تتعدد يسر كفارة على كل حد بتعدد الوطاءات إذا كان الإنسان عنده ثلاثة من سبعة ثلاثة أيوة لا وعلى وطئين في نهار واحد ثلاثة بهم رمضان هذه حال لا يعني على كل حال ولكن في نهار واحد إذا طب واحدة كان عنده واحدة ووطأ ديغ النهار عود عود ديغ النهار عود عود ياقه كان يكون كفارة واحدة لأنه ما موقع على كل حد ستصمه، ولكن هي إذا كانت طائعة فهي الكفر عن نفسها كذلك أخصائي المسؤول إذا كانت مخلها وعلى كل حد قد يكفر عنها وكفيرا بصوم شهرين ولا أو عشرين مملوكا أو خمس عود ماشي وطأ أو نار جمعة ماشي وطأ وهذه ثلاثة كفارات. لكن وحد المشكلة هو إذا كانت المرأة وطأ لنا يقصر احنا تنام وطأ يعني في الظهر وطأ في النهار واحد ما هو عليه كفارة واحدة لأن شد صنديره في شد صنديره هنا وهذه الكفارة شو؟ الكفارة ما ركزكو على التجاوز ما ركزكو يعني بالتحرير إلى آخره شيء منفقة يقولوا نهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والألا وفي حزم بالله خير ورتيبا أدونك سرعا من كفيرة حبا له نهارا كفرت بها وكفرة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وزية متناولة إلى آخره يقل رتبة نهارا وقتل وكل رتبة ما يدخل الدرجة الأولى ما يدخل الدرجة الثانية حتى يدخل الدنيا. قل تبارك وتعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تمسها جلوية كان يجيش على كل حد ماشي حافظ الرقبة إلى آخره يدخل الدرجة الثانية وكذلك وما يدخل الدرجة يستفتح حتى يدخل الدنيا والثانية أي هذه كفارة الزهار وفي كفارة القتل كما خيروا في الصوم والصيد والآلة وعلى التخذ بالصوم يعني مخير إلى صفت رمضان عمدا إلى آخره إما أن تطعم 60 فقيرا وإما أن تصوم مخير وإما أن تصوم شهرين متتابعين وإما أن تفتق على كل حال رقبة مسلمة مخير كما خيروا في الصوم والصيد كذلك الكفارة الصيد على كل حال أو مخير طيب قوله تبارك وتعالى في آية الكريمة يقول ومنع حرم صيد الذر بقتله الجزاء لك البري إلى آخر وحرم الناقة إلى آخر أيوة هذه مسألة وكاين الحديث بالله البعض منا على التركيب والبعض منا على التخيير قوله تبارك وتعالى وكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط مصر من أوسط مصر لأهلكم أو قسوتهم أو تحرير رقبة يعني التخيير يا وما نخلي الدرجة الرابعة عصوم سنة 12 إلى الأولية والثانية والثانية إلى آخرة. وهذا هو قلنا وكفر هذه طويل شهر الجويدة أو اصطمام لو كان جزيس ومحالة وفضلوا إطعام ستين فقير. والحضار هو أن يطعم ستين فقير هو الوحيد على كل حال. وحفنا نفس لأن يقولوا لي أن النهج عن المتعدي هو أحسن من النهج على كل حال. وهذا المتعدي لأنه على كل حال يصوم إذا اعتق الرقبة ولكن هي على كل حال غادي يطعم يعني استفاق كثم هذا على كل حال على النهج المتعدي هذا. أيوة ليش حقولا وزير